عني هنايا بدي عليا وغاب عني هنايا غبتي عليا وغاب عني هنايا ليعتني بالهجر يا كوايا ليعتني بالهجر يا كوايا ليعتني بالهجر يا كوايا ليعتني بالهجر يا كوايا صارت شمتني في عدايا بدي عليا وغاب عني هنايا بدي عليا وغاب عني هنايا بدي عليا وغاب عني هنايا ليعتني بالهجر يا نطرق حبها من بالي هاجر سالي ما تبت نطرق حبها من بالي نشكي ونبكي من فراق غزالي نشكي ونبكي من فراق غزالي وكمي جفاني والكبد ثابت عليا غابت نومي جفاني والكبد ثابت والقلب دي مع المحبة سامي سلم احكام الخالق مولاي قل يا علي وفرعني ضيعتني بالهجر يا كوايا